من طيبات ما كسبتم. ما هنا العموم أم لا؟ الذي كسبتم، كل ما كسبت يدخل فيه التجارة أم لا؟ طيب يدخل فيه التجارة، هذا هو الظاهر. وقد حكيت المسألة إجماعا على وجوب إخراج الزكاة من العروض التجارية إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. العمل الآن بالظاهر في إخراج الزكاة من العروض ماذا نقول؟ أقرب طريقة السلف، الثاني أحوط، الثالث أبرأ للذمة، الرابع أن هذا أقوى في التعبد والانقياد، لا شك أقوى في جانب التعبد والانقياد، لأن هذا رجل يعمل بالظاهر فهو يتوقف بمجرد أن يجد النص يمتثل الأمر. أما الذي يذهب ليتأول تجد عنده إيش؟ ولذلك هؤلاء الذين يتبعون التأويلات ولا يريدون الأخذ بظواهر النصوص ماذا تجد عندهم؟ تجد عندهم ضعفا في جانب التعبد، لا تجد عندهم قوة، تجد عندهم مخالفات كثيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا قال أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، كثفوا اللحى، وفروا اللحى، أحاديث بلغت 17 حديث كلها صحيح. خالفوا المشركين، خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا كذا. يأتي شخص قل من كان له شعر فليكرمه، هذا حديث، من كان له شعر فليكرمه، وأنا أكرمها بتحفنتها، هذا بس فعل ما يصح، ما أظنه يصح، أنا أتحفها وأكرمها بتقصيرها مثلا، هكذا أجعل خط هكذا مثلا. إيش نقول؟ أجيبوا جماعة الآن نتكلم عن الله. طيب الآن هذا أضعف في جانب التعبد أم لا؟ لماذا؟ لأنه ذهب يتأول بلا شيء. الآن كل النصوص التي وردت ظاهرها ماذا؟ التكثير والتكثيف والتوفير والإرخاء والإعفاء، محمول عليه شيء. هل محمول على القص والتقصير؟ لا. هل محمول على ضد ذلك تماما؟ إذا نعمل بالظاهر. فإذا قال أكرمها هذا إكرام له، نقول إكرامها إعفاؤها، أما بقية الشعور فبحسب الشعر. فشعر العانة الذي فوق فرج الإنسان ما بين السرة والفرج إكرامه كيف يكون؟ بحلقه. وشعر الأبطين بنتفه إن قدرت، وشعر الشارب بقصه، وشعر الحاجبين بتركه، وشعر الرأس حسب ما تشتهي. لكن بالنسبة للمناسك لا بد من تقصيره أو حلقه، واحد من هذا التكريم، التكريم يكون وفق الشريعة. فهمتم؟ إذا العمل بالظاهر واجب، وقد علمنا الآن وجه الوجوب في العمل به، يعني العمل بالظاهر. الثاني التعليلات، لأنها طريقة السلف، الثاني أنه أحوط، الثالث أنه أبرأ للذمة، الرابع أقوى في جانب التعبد والانقياد، أربعة أشياء. لو لم تعمل بالظاهر اعكس هذه، فإذا لم تعمل بالظاهر خالفت الحكم الشرعي أصلا، لأنك عسرت وقد أراد الله بك التيسير. كيف عسرت؟ معلوم، لأنك ستتكلف التأويل وتبحث، والله سبحانه وتعالى قد لا يكلفك، قد لا يكون، نعم قد يكون لم يرد تأويلا أن تمشي على الظاهر. الثاني أن هذا أبعد عن طريقة السلف، الثالث أنه ليس بأحوط، بل هذا ربما أجلب للمضرة والإثم، نعم الرابع أنه أشغل للذمة، الذمة تبقى أقرب إلى الانشغال منها إلى البراءة، وكذلك أضعف في جانب التعبد فتنبه. يكفي، انتهى. بسم الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه الأصول من علم الأصول: الظاهر والمؤول. تعريف المؤول: المؤول لغة من الأول وهو الرجوع، من الأول وهو الرجوع، واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر. أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، وأما الظاهر واحدا فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. والتأويل قسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح، كتأويل قوله تعالى واسأل القرية إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. ثانيا والفاسد، ما ليس عليه دليل صحيح، كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل الكلام عن العمل بالظاهر تكلمنا عن مسألة الاستدلال. نعم بالضبط. الذي يستدل بالظاهر لا يجب عليه أن يأتي بالدليل، لأن الدليل معه، لأن الأصل لأنه أتى بالأصل، والأصل هو حمل النص على ظاهره. فإذا قال لنا إنسان مثلا نقول لله يدان، فيقول أتيت بالدليل، نقول قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، فيقول يعني أين الدليل على أن هنا يدان حقيقيتان؟ نقول هذا هو الظاهر النص. إذن إذا طلبنا بالدليل، الدليل معنا أم معه؟ لماذا؟ لأننا استدللنا بظاهر النص، فالاستدلال بالظاهر هو الأصل. أما الاستدلال بالمؤول إيش نقول؟ هو خلاف الأصل وصاحبه يحتاج إلى الدليل. العمل بالظاهر ما حكمه؟ عدنان، واجب؟ ما وجه الوجوب؟ بالقاسم نأخذ النص على ظاهره إلا أن تأتي قرينة تدل على تأويل. ما أجبت يزيد. قلنا وجه الوجوب أن الأصل في الشريعة هو اليسر. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر من مذكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر. طيب كيف نستدل بهذا يعني من هذا الوجه؟ كيف نقول؟ نقول أن العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يخرجه. ما وجه اليسر في العمل بالظاهر؟ لأن نتبع سلف صالح وأن ما سألتك عن العلل. نعم. العمل بالظاهر أيسر من التأويل، يعني يحتاج إلى بحث. صح؟ نعم، هذا هو الجواب. أننا إذا عملنا بظاهر النص يكون هذا أيسر علينا، لكن لو ذهبنا نتأول نحتاج إلى مشقة أم لا؟ طيب والأصل عدمها، الأصل أننا نمشي على القاعدة العظيمة الشرعية، وهي أن الدين يسر لله الحمد لله. طيب بقي لنا التعليلات، ولا تكلمنا عن شيء قبل هذا؟ لا ما تكلمنا عنه. اسماعيل. أربع علل صح؟ الأول أنه طريقة السلف. لماذا طريقة السلف؟ لأنهم يعملون صح. الثاني أحوط. الثالث أبرأ للذمة. طيب أحوط من أي وجه؟ وجه أن العمل أن الإنسان عمل بظاهر النص فيكون عمله مقبولا، بخلاف لو ذهب مقبولا عند العلماء، بخلاف لو نقول إذا عمل بالظاهر هذا أحوط. وجه الأحوطية أو الاحتياط أن العمل بالظاهر مقبول عند كافة العلماء، أما العمل بالمؤول فقد يرده بعض العلماء وقد يرده بعض العلماء في بعض المسائل، مو في كل المسائل. نعم. نعم، لأنه سلك الأسلم. أبرأ للذمة نفس التعليل. طيب أقوى في جانب التعبد والانقياد. صويب. لا يحتاج تكلف في بحث التأويل في النص ويعمل بالظاهر، والعمل بالظاهر هو أيسر. صحيح. من يضرب لنا مثالا لهذا؟ الوضوء من نحو الجزور. قلنا الوضوء من لا من فعل بعض السلف، حيث أنهم أخذوا بالظاهر وظنوا أن هذا هو الظاهر وهو المراد، فعملوا ذلك على سبيل الاحتياط وطلب براءة الذمة، وإن كان عملهم مخالفا للصواب. حسن. فريق أخذ بالظاهر، الآخر تأول أنه قال لهم ذلك من باب حثهم على الإسراع. مثال آخر، أمثلة كثيرة جدا مرت علينا في نعم. تمرغ كما يتمرغ الحمار، يظن أن قاس ماذا؟ قاس الغسل بالماء على التيمم، فتمرغ في التراب من أجل أن يشمل التراب جميع أجزاء بدنه. صح؟ عامل بالظاهر أم لا؟ فتيمموا صعيدا طيبا، لكن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هو أخذ بأكثر من الظهر. لا، عدي بن حاتم أيضا في الصيام ماذا فعل عدي بن حاتم؟ جعل عقالين تحت وسادته، عقال أبيض وعقال أسود، وجعل يأكل ويشرب حتى يتبين له. أخذ بماذا؟ أخذ بالظاهر، لأنه قبل أن تنزل من الفجر هذه، قبل أن تنزل من الفجر، هي قبل أن تنزل من الفجر، فتأول نعم وعمل بالظاهر. في نعم، وجعلوا ينظرون، وجعلوا ينظرون. هاي شو؟ يلا مثال. لا، هذا في التيمم ليس في تقصير الصلاة. أحدهما لما وجد الماء أعاد الصلاة، والآخر اقتصر على الصلاة الأولى، فقال للذي أعاد الصلاة لك أجران، وقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة. المهم أن الأمثلة كثيرة في العمل بالظاهر، وهذا يدل على أنه طريقة السلف. إذن العمل بالظاهر نقول هو الأولى وهو المطلوب. وهل هذا في جانب الأخبار والأحكام أم أنه خاص بالأحكام؟ هل هذا في الأخبار والأحكام أم في الجميع؟ في الجميع؟ أي نعم في الجميع، نقول هذا في الأخبار والأحكام معا. في الأخبار مثل أن يخبرنا الله عز وجل عن بعض صفاته، إيش نقول؟ نمشي؟ نمشي على الظاهر، نمشي على الظاهر. وفي الأحكام كذلك، كذلك. المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتشحده، تأول بعض العلماء قالوا إنها امرأة كانت تسرق، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها. نقول هذا خلاف الظاهر. لماذا؟ لأنها كانت تستعير المتاع وتجحده، واستعارة المتاع وجحده ليست السرقة، هي صور من صور السرقة توجب القطع، لكنها ليست السرقة المعروفة التي هي أخذ مال بخفية، بخفية دون يعلم صاحب يعني المسروق. انتبه، لا نكاح إلا بولي. الظاهر ما هو؟ أنه لا نكاح صحيح، لأن الأصل في النفي أن ينزل على أعلى مرتبة، وهي نفي الوجود الشرعي أو نفي الصحة. فإذا لم نتمكن من هذا ولا هذا نقول فعلى نفي الكمال. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ظاهره جميع الصلوات. أين سبب الظهور هنا؟ العموم، لأنها نكرة في سياق النفي. صح؟ طيب العموم هنا ظاهر، الظاهر أنه جميع الصلوات. فإذا ادعى مدع وقال إن صلاة الجنازة لا حاجة أن نقرأ سورة الفاتحة لأن المقصود منها الدعاء، ماذا نقول؟ خلاف خلاف الظاهر. فهمتم الآن؟ طيب من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام أخذ بظاهر النصوص أم لا؟ من لم يصلي بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج، فأوجب قراءة الفاتحة على على المأموم، على المأموم، وإن كان قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، نقل الإمام أحمد الإجماع على أنها في الصلاة. نعم، لكن ترى هذا يأتينا في التعارض، تعارض إذا ما جاء إجماع في شيء وإجماع في شيء كيف نتعامل. طيب الآن ما يقابل الظاهر المؤول؟ قال المؤول ما هو؟ المؤول لغة انتهى. ايش هي؟ اي نعم، لا تكون مضطردة، لأنه قد تأتي بعض الحالات توجب علينا الخروج من الظاهر إلى المؤول. مثاله حمزة في الحديث الذي روي في المعمى أن الله سبحانه وتعالى يقول للعبد يوم القيامة يعني مرضت فلم تعدني. نعم، فهنا قلنا أن المرض هنا أضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه، يعني إضافة تكريم وتشريف لمن؟ لعبده. إذن نمشي على الظاهر ولا وجب التأويل؟ وجب التأويل. لماذا وجب التأويل؟ لأن الله منزه عن النقص. تمام، ما ذكر هذه مثال ذكرناه، جزاك الله خير، مثال ذكرناه فقط. ثم قال المؤلف تعريف المؤول: المؤول لغة من الأول وهو الرجوع. المؤول اسم مفعول من آل يؤول مؤول، يعني رجع، فإرجاع الشيء يسمى إيش؟ تأويل. واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، فهو ضد ماذا؟ ضد الظاهر، لأن الظاهر ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. المؤول ها اقرأ ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. وهل يكون مرجوحا دائما؟ أجيبه لا، نقول هو الأصل فيه، الأصل في المؤول أنه يحمل لفظه على المعنى المرجوح، لكنه قد لا يكون مرجوحا فقد يكون راجحا. فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر، هذا محترز. المحترز الأول خرج بقولنا على المعنى المرجوح النص. لماذا النص؟ لأن النص لا يحتمل غيره، لا يحتمل إلا شيء واحد. وعلى الظاهر لأنه يدل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، ولذلك قال أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. واضح؟ إذن حطوا بالكم، المؤول ما هو؟ ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. طيب هذا بالنسبة للاسم. المصدر، المصدر يعني لو أن إنسانا ذهب فحمل المعنى، فحمل اللفظ على المعنى المرجوح، شو نسمي هذا؟ تأويل. التأويل في لغة علماء الأصول ليس هو التأويل في عبارات الكتاب والسنة، فالتأويل في الكتاب والسنة له معاني. المعنى الأول قد يكون بمعنى التفسير، بمعنى التفسير، فالتفسير والتأويل سواء في الكتاب والسنة، ومنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن، في القرآن كما قال السجينان ليوسف عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ يستفتيانه في الرؤيا التي رأياها، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ما معنى تأويله؟ يعني تفسيره، تفسيره. وأما في السنة فكدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس حينما ضمه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما المراد بالتأويل؟ التفسير. ولذلك كما قيل إذا جاءك التفسير من ابن عباس فحسبك به. حطوا بالكم. وحينما تقرأ جامع البيان للإمام ابن جرير يستعمل دائما في الغالب يستعمل هذا اللفظ، لفظ ماذا؟ لفظ التأويل. يقول وقد اختلف المفسرون أو السلف في تأويل هذه الآية، ويسرد لك جميع الأقوال ثم يرجح. وهذا التأويل أو الذي هو بمعنى التفسير، هل شرط أن يكون على أن يكون مطابقا لظاهر النص أم أنه ليس بشرط؟ فهمتم السؤال؟ يعني هل الآن التأويل الذي هو بمعنى التفسير هل شرط أن يكون مطابقا لظاهر النص أم لا؟ لا لا. ولذلك نقرأ بعض الآيات نظن في ظاهرها كذا وتأويلها شيء آخر، وتأويلها شيء آخر، صح؟ مثاله قال عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل المعنى بعد القراءة تستعيذ أم قبل القراءة تستعيذ؟ بعد أم قبل؟ قبل. تأويل الآية تأويلها على غير ظاهرها، لأن الظاهر إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فعبر هنا بالفعل الماضي. لماذا؟ لأنه إذا ذكر فعل الشيء وذكرت النية لفعله جاز أن يعبر فيه بالفعل الماضي. ماذا قال في حديث أنس؟ كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هل المراد إذا دخل فقالها داخل الخلاء أم قبلها؟ قبلها. حطوا بالكم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا عبر عن اقتراب فعل الشيء، نعم، جاز أن يعبر به بالفعل الماضي الذي يفيد التحقيق. هذا تأويل، وتأويل حسن أم لا؟ أجيبه، تأويل حسن، تأويل حسن. انتبه. قال عز وجل واسأل أهل، نعم، فاسأل أهل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. أولوها إلى سؤال أهل القرية، لأن القرية مجموعة مساكن، هل تسأل الجدران وتخاطب؟ لا. فكيف فسروها؟ فسروها بسؤال أهل القرية. وإنما نسب السؤال إلى القرية من باب المبالغة، يعني كأنه يقول اسأل جميع أهل القرية حتى الجدران ليخبروك بصدقنا. واسأل القرية التي كنا فيها، هؤلاء أبناء يعقوب لما قالوا لأبيهم ذلك. حطوا بالكم. وعلى هذا فقس، قد تفسر الآية على غير معناها الظاهر، ويكون هو الراجح، ويكون تأويلا لها وتفسيرا لها، صحيح؟ مثال آخر، خلينا فيما مضى تفسيره أحسن. فإذا فرغت فانصب، تفسيرها إذا فرغت من شغلك في الدنيا فانصب في العبادة. إيش نقول؟ هذا هو التفسير الصحيح، هذا تأويل صحيح أم لا؟ هذا تأويل. مثال آخر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. الصدع قد يتبادر إلى الذهن أنه الشق، ومنه جدار فيه صدوع، فما هو الرجع وما هو الصدع؟ لا أبدا، لا تحتاج المراجعة. يلا أنت لا تدري، أخذت التفسير راح. الله المستعان. لماذا سمي بالرجع؟ قالوا لأنه يعود في الغالب، المطر يتكرر. والصدع لأن النبات يشق، هذا قول الجمهور. طيب حطوا بالكم، إذن التفسير هنا التأويل، تأويل على غير الظهر أم لا؟ تأويل على غير الظهر. في قوله عز وجل، خلال قبلها خلينا نمشي لبعض الآيات اللي قد يفهم منها الإنسان ظاهرها. قال عز وجل فيما يشربه الأبرار، ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. قد يفهم السامع والقارئ تسنيم نوع من أنواع الشراب، وليس الأمر كذلك. ما هو المراد؟ عين مسنمة، يعني أنهم يشربون صرفا منها وهي تنزل عليهم من أعلى. نعم. طيب إذن تفسير هذه الأشياء على غير ظاهرها، لمن شاء منكم أن يتقدم وتأخر. طيب هذا بعيد عليكم، الصور هذه نسأل الصور قريبة. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، تقدم لأي شيء؟ لا شفت، لا، لمن شاء منكم أن يتقدم فيقبل النذارة أو يتأخر فلا يقبلها. اقرأ الآية التي قبلها، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنة. لا قبلها، قبلها، لأن نعم كلا إنها كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فهمتم؟ عن النار، لأنه سبق الكلام عن زبانيتها. فالله المستعان، لأنكم لا تراجعون، بس تملؤون الدفاتر حتى لا تفوتوا لا تلتفتون. لو كل واحد راجع التفسير إما بالشريط وإما بعد المحاضرة ربع ساعة فقط، ما يأخذ منك ربع ساعة، لا استقرت الأشياء. لكن أنتم تمرون بس من الكراسة وحتى يأتي الوقت إن شاء الله، وهذا لا ينفع. يعني المقصود الفهم، ما هو ملء الكراريس. هذا بمعنى التفسير، صح؟ طيب هذا المعنى الأول في الكتاب والسنة. وقد يراد أيضا بالتأويل وقوع الشيء، وقوع الشيء المخبر به، فيعبر عن وقوع الشيء المخبر به بالتأويل، مثل قوله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني هل ينتظرون إلا وقوعه هذا الذي أخبروا به؟ فقد يراد به ماذا؟ الإخبار بوقوع الشيء. طبال. وقد يراد به الامتثال، قد يراد به الامتثال إذا كان في باب الخبر، سواء كان فعلا لأمر أو اجتنابا لنهي. مثاله لما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا في الركوع. يتأول القرآن، ما معنى يتأول القرآن؟ هي قالت هذا، يعني أنه يعمل بما أمره الله به، يمتثل لهذا الأمر، لأن هذا كان إذانا باقتراب أجله عليه الصلاة والسلام. فسبح بحمد ربك واستغفر. في النهي مثلا يقول إنسان إنه ذهب ليعصي الله عز وجل، ذهب ليسرق، فذكر تحريم السرقة وأدلتها فترك السرقة. نقول هذا تأول في الترك، يعني أنه امتثل في الترك، فصار التأويل له كم من معنى؟ ثلاث معاني. الأول التفسير، الثاني الإخبار بالشيء الذي أو وقوع الشيء الذي أخبر به إذا كان في الخبر، الثاني الامتثال، امتثال الأمر فعلا أم ترك. هذا بالنسبة لأي شيء؟ للتأويل الذي هو في نعم في الكتاب والسنة. أما في لغة الأصوليين فإنه غير هذا، هو الذي حمل لفظه على المعنى المرجوح. وقلنا حمله على المعنى المرجوح ليس بلازم أن يكون مرجوحا، إذ أنه يكون قد يكون وإيش؟ قد يكون راجحا، قد يكون راجحا. فحملنا للمرض في الحديث هذا، حديث أبي هريرة في المرض، أنه للعبد، وأن الإضافة إضافة تشريف وتكريم. إيش نقول؟ لا، إيش نقول؟ تأويل، تأويل راجح أم لا؟ تأويل راجح. إذا لا يكون التأويل مرجوحا دائما، قد يكون راجحا. قال تعالى سبحان ربك رب العزة، هل هذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أم من باب إضافة المخلوق إلى الخالق؟ الأول أو الثاني؟ الأول، لأن العزة صفة لله وصفاته غير مخلوق، وعلى هذا فقس. طيب، يقول هذا بالنسبة إيش؟ بالنسبة للتأويل، وأظنه واضح المعنى الآن. لكن قال هنا إنه ينقسم إلى قسمين، صحيح مقبول وفاسد مردود. صحيح مقبول وفاسد مردود. الأول يقول فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى واسأل القرية إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن لا يمكن توجيه السؤال إليها، لا يمكن توجيه السؤال إليها. هذا تأويل صحيح أم لا؟ أجيبه. وهل هذا من باب الحقيقة أم المجاز؟ ها؟ مجاز مرسل، لأنه بالحذف أم لا؟ صح؟ طيب، واسأل القرية إذا أولت واسأل أهل القرية، صحيح أم لا؟ إيه صحيح. إذا قلت لك اسأل الدار هم يسكن فيها 10 أشخاص فتتأول أنت، تفهم أن الذين ستسألهم ليسوا الجدران بل أهل الدار، إذن هذا تأويل صحيح أم لا؟ هذا تأويل صحيح. فيه ماذا؟ يعني لو قيل لماذا لا يقال، لم يقل، لم يأتي واسأل أهل القرية، لأنه جاء أهل الشيء في كتاب الله عز وجل، وجاء أهل المدينة يستبشرون. لا، حتى في الأمر بالسؤال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، قد يذكر المسؤول لكن هنا لم يذكر. هذا على سبيل المبالغة، لأنهم هم لما أخذ الملك وهو يوسف أو العزيز أخاهم بنيامين، لما وضع صواع الملك في رحله، وخشوا أو ترددوا ماذا سيقولون لأبيهم، لأنه أخذ عليهم العهد أن يردوه، ولا نسيتم تمعنوا ولا؟ طيب، ما الذي حصل؟ قال أخوهم، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا إن يا أبانا إن ابنك سرق، خلاص أخبروا بالحقيقة وما شهدنا إلا بما علمنا. هذا الذي يعني رأينا صواع الملك في رحله، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية، الأمر لمن؟ ليعقوب عليه السلام لأبيه، اسأل القرية، القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وأننا لصادقون، يعني اسأل كل شيء في القرية سيخبرونك أننا ما فرطنا في أخينا، وإنما وقع عليه القبض بسبب إيش؟ بسبب سرقته لسواء الملك. فإذا هذا على سبيل المبالغة فهو مجاز، هذا تأويل صحيح أم لا؟ قالت صحيح مقبول أيضا. قال عز وجل، قال تعالى: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي، لا قبلها، قبلها، إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. مجاز أم لا؟ لأن الاشتعال فعل اشتعل أي شيء يطلق على النار، لكن اشتعل الرأس شيبا من باب المبالغة في أنه لم يبقى في شعره سواد بل كله صار أبيض. نعم، واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وعلى هذا فقس، كل هذا تأويل صحيح مقبول، تأويل صحيح مقبول. التأويل الفاسد المردود كسلوك المعطلة في نفي صفات الله عز وجل، لأن هذا كما تعرفون صار معولا في أيديهم، هدموا به ظواهر النصوص التي أثبتت صفات الله تبارك وتعالى. فكل نص يأتي يثبت صفة من صفات الله يأتي هؤلاء المعطلة ماذا يقولون؟ نؤول. وكلم الله موسى تكليما، سبحان الله، هنا أكد الشيء بماذا؟ بالمصدر وهو المفعول المطلق تكليما، والتأكيد بالمصدر ينفي وجود المجاز كما قال علماء البلاغة. كلم الله موسى تكليما، كلم كلام حقيقي سمعه موسى وعقله، كلمه تعالى بالصوت والحرف اللائق به سبحانه وتعالى حينما وعده بعد 40 ليلة. فيأتي من المعتزلة والجهمية فينفون الكلام، يقولون إنه كلمه يعني جرحه، جرحه بالحكمة. تأويل فاسد مردود. ولذلك خذ هذه كقاعدة، إنه يتبين لك فساد التأويل وردك له إذا كان التأويل مخالفا للمدلول اللغوي من الأصل. انتبه، إذا خالف المدلول اللغوي في اللغة العربية فهو مردود. لماذا؟ لأن الله تعالى خاطبنا باللسان العربي، إن أنزلناه كتابا عربيا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فإذا خالف المدلول اللغوي ايش نقول؟ مردود فاسد لا يحتاج إلى أن تنظر فيه. مثاله كقولهم: وسع كرسيه السماوات والأرض. قالوا كرسيه هو العلم. البعض هكذا المؤولة نفوا هذا الذي أثبته الله لنفسه. والكرسي ما هو؟ هل كرسي العرش؟ أجيبوا لا. قال ابن عبد تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، موضع قدم الله وسع السماوات والأرض. يأتي هم يقولون العلم، هل تجدون في اللغة العربية العلم يعبر عنه بالكرسي؟ يعني فلان عنده علم نقول عنده كرسي؟ أجيبوا ها؟ لا. ولا اليوم نفعنا فلان بعلمه؟ لا، نقول نفعنا بكرسيه، قام يهوي علينا بالكرسي ولا بموضع قدمه، يصح هذا؟ إذا رده ولا تلتفت إليه، رده ولا تلتفت إليه. لماذا؟ لأنه خالف المدلول اللغوي. إذا خالف المدلول اللغوي فهو إيش؟ من الأصل فاسد. كهذا التأويل الذي ذهب إليه المعطلة في نفي لا، هنا في المثال في نفي الاستواء، أولوها إلى شيء استولى. يكفي هذا أظن لنناقش في هذه المسألة الأخيرة. نعم. في الأحكام تأويل فاسد موجود لا شك. سنضرب أمثلة بإذن الله. تأويل فاسد في الأحكام موجود موجود. مثل أصبر أصبر أصبر. مثل قول بعض المفتين الصوفيين ها يجوز بناء القبة على قبر الولي. قال تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وهؤلاء كانوا صالحين والله أقر ذلك ونق وأثبته في كتابه. يلا يجب أنت رد عليه. وش هذا التأويل فاسد أم لا فاسد؟ لكن الآن سيطول الدرس أسألك وجه الفساد. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد هذا صريح على كيف تقوله أي هذا الذين غلبوا على أمرهم كانوا مؤمنين موحدين كانوا مشركين وهب أنهم كانوا مؤمنين هب أنه هذا وإن كان وهذا ما قاله ابن رجب وابن كثير وغيرهما هب أنه يعني القول الأول هذا الذي ذكرناه أنهم كانوا مشركين لكن هب أنهم موحدين فهل إذا جاء ما في شرع ما من قبلنا مخالفا لما في شرعنا نقبله ولا نرده؟ نرده لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الذين يبنون القبور على المساجد الذين يبنون المساجد على القبور والقباب وبناء هو بناء القبر وحده منهي عنه نهى عن بناء على القبر ناهيك عن أي شيء بناء القبة عليه. التأويلات الفاسدة كثيرة كثيرة. قال هذا تأويل إيش فاسد مردود كثير والله كثير في الأحكام. نعم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو المؤول أنت؟ المؤول لغة اسم الفعل من آل يؤول أولا وهو الأول وهو الرجوع. أما اصطلاحا هو ما حمل رفعه على المعنى المرجوع. هاجي عطر. المؤول لغة هو من الأول وهو الرجوع وهو اسم الفعل من آل يؤول وأول وصلاح هو ما حمل رفعه على المعنى المرجوع وهذا على سبيل الغالب ولكن يمكن أن يكون راجح. ماذا يقابل مؤول يا جمال؟ يقابله؟ ما هو الظاهر أنت؟ تمام. هل التأويل في لسان علماء الأصول هو التأويل في الكتاب والسنة؟ يوسف قلنا لا ليس التأويل في لسان المسلمين نفسه في لسان الكتاب والسنة. قلنا عند الكتاب والسنة يراد بالتأويل التفسير في قوله تعالى في الجمجمة عمر حضرت يلا التأويل التفسير قوله تعالى نبئنا بتأويله يعني أي بتفسيره صح تمام هذا من القرآن من السنة أنت اللهم فقهه في الدين وعلمه المراد التفسير صح من أهل العلم من أهل التفسير من يعبر بهذا التعبير القاسم ابن جرير صحيح ماذا يقول يقول واختلف في تأويل هذه الآية مثلا أو تأويلها أو التأويل الراجع طيب إذا قد يكون بمعنى التفسير في الكتاب والسنة هل له معنى آخر أنت وقوع الشيء المخبر به في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. وأيضا يراد به إذا ما معنى هل ينظرون إلا وقوعه وله معنى ثالث أيضا وهو الامتثال كما عندما نزلت سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند ركوعه في الصلاة كان يقول سبحان الله العظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها كان يتأول القرآن. كمال صاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فقالت عائشة رضي الله عنها كان يتأول القرآن. ايش معنى يتأول القرآن؟ امتثلا لكلام الله. كله ورد في الركوع. لا كان يسبح تسبيح آخر، كان يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبوح قدوس، رب الملائكة والروح، اللهم اجعل في بصري نورا وفي قلبي نورا، في كثيرة. لا. ها؟ أي يشرع أي نعم في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا الذي استقرت عليه السنة. والإنسان يأتي بهذا وهذا، يأتي بهذا وهذا، لأنها قالت يتأول القرآن يعني يمتثل الأمر، لأن الله أمره قال فسبح بحمد ربك واستغفره، فهو الآن جمع ماذا بين التسبيح والاستغفار. نعم. كذلك في قصة عمرو بن العاص لما صلى بأصحابه لما يعني تيمم وكان يعني خشي على نفسه فقال لما قلنا بس قال تأول تقوله تعالى يعني ما تقول لأنفسك من التهم. نعم. أيضا قلنا عند النهي فإذا كان هم الإنسان بمعصية و يعني ذهب في طريق المعصية ثم تذكر يعني عقاب الله وعيد الله فاستذكر وانقطع عن معصية رجع يعني فهذا امتثل لي. طيب التأويل قسمه علماء الوصول إلى قسمين. حمزة صحيح المقبول وقاسم المردود الأول مثاله المراد أي أهل القرية ونسب إلى أهل القرية وذلك للمبالغة في أي شيء مبالغة في لكي يحقق قوله في سؤاله صحيح. مثال آخر إسماعيل مثال آخر ما ضربنا أمثلة أخرى إلا هذا. التأويل الثاني عدنان فاسد مقبول ام فاسد مردود؟ اذا نقول فاسد مردود. ماذا قالوا؟ وسع كرسيه. ها؟ الآن كيف نعرف فساد التأويل؟ كيف نعرف فساد التأويل؟ صابر. نعرف فساد التأويل إذا إذا تبين فساد التأويل يتبين من خلال مخالفته للمدلول اللغوي، فإذا خالف المدلول اللغوي فإنه فاسد من الأصل. صحيح. طيب متى يكون التأويل واجبا؟ أنت يكون التأويل التأويل واجبا أي عدم العمل بالظاهر. نعم في الأمور التي في الصفات مثلا في بعض الصفات مثلا بعض صفات الله عز وجل يكون التأويل واجبا، لأنه لو حملناه على على على ظاهره لنكون بذلك قد ناقضنا مثلا دليلا آخر مثلا كقوله تعالى في الحديث القدسي عبدي مرض فلم تعدني. فهنا لا ينبغي أن نحمل مرض هذا المرض على ظاهره ونقول بأن الله عز وجل مرض، لأن هذا أنا الدهر هل التأويل فيه واجب؟ ليس بواجب، هذا على ظاهره لأن الله عز وجل ليس بالدهر. لا، ظاهره أنه سمى نفسه. كلا. أي لأنه نسب هذا الشيء لنفسه كقوله عز وجل وأنا التواب الرحيم. هذا الأصل. طيب إذن هو تأويل، ولكنه تأويل. لو أخذنا بالظاهر لكان هو إيش؟ لكان اسما له لا شك. أخذنا بالظاهر إذن يكون التأويل وإيش؟ واجبا كما ذكرنا. ضرب مثال المؤلف رحمه الله في التأويل الفاسد. أخذنا هذا ولا؟ نعم أخذنا. ها؟ نعم. يلا اتفقوا. أخذنا. ما شو؟ كلم الله موسى تكليما. يلا أكمل ما دام أنت أثرت الشيء. قلنا كلم الله موسى تكليما، قلنا هنا واجب علينا أن نعرف الله تعالى كلم موسى تكليما. وقلنا أثبت الله ذلك بالمصدر، وقلنا إذا أثبت ذلك بالمصدر فإنه ينفي. نعم، هذه قاعدة بلاغية، أن التوكيد بالمصدر ينفي وجود المجاز. نفى عليه المعتزلة وجميعا وقالوا أنه كلامه أي جرحه بالحكمة، وهذا يخالف ظاهر وجود الآية. كيف قالوا جرحه بالحكمة؟ لأن التكليم لغة قد يراد به التجريح، تقول ومنه يأتي، نعم، وكلمه مكلوما يعني أنه مجروح. طيب، ولكنه لما أكد بيش بالمصدر، ثم عندنا آيات أخرى، إذن هو هذا أيضا خلاف ما عليه الإجماع. ها؟ لا، تكليم قد يراد به التجريح في اللغة العربية قد يراد، لكنه خلاف إيش؟ خلاف ما أجمع عليه السلف، خلاف ما أجمع عليه السلف وخلاف الظاهر، وقد أكد بالمصدر غير محتمل. ثم قال والفاسد ما ليس عليه دليل كصحيح. نعم، والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل، كتأويل المعطلة. المعطلة لقب لنفاة الصفات، فكل من نفى الصفات فهو معطل، كل من نفى الصفات فهو معطل. وعندنا طائفتان، طائفة شبهت وطائفة عطلت ونفت، وكلاهما على انحراف. قال فيهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن المشبه يعبد صنما، وإن المعطل يعبد إيش؟ يعبد عدما. وأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق، كما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم. من ذلك التأويل الفاسد، لأن هذا مجرد مثال فقط، تأويلهم الرحمن على العرش استوى. أول استوى استولى. المعطلة لو قيل من هم على المشهور، المعتزلة معطلة، والجهمية، والماتريدية، والكلابية، والأشعرية، نعم، وغير هؤلاء كلهم، والباطنية، كل هؤلاء معطلة. انتبهوا، وأظن سبقت الإشارة إلى تعريف بهذه الفرق في الواسطية، ولا ما تذكرون؟ ها شوية بس. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، أول استوى إلى استولى. وانظروا إلى البون الشاسع والفرق الكبير بين المعنيين، بين استوى واستولى. قالوا هكذا نؤول، لأنه لا يمكن أن يكون استوى هنا على معناها الظاهر، لا يمكن. لماذا؟ قالوا لأنه لو جعلناه على الاستواء الظاهر المعروف لجعلناه مفتقرا إلى العرش، والله عز وجل غني لا يحتاج إلى عرش ولا شيء. ثانيا قالوا لو جعلناها وحملناها على الاستواء الذي ذهبتم إليه أنتم أيها المجسمة لشبهناه بالمخلوق، لأن المخلوق هو الذي يستوي بالمعنى الذي قلت. ثالثا قالوا لو مشينا على المعنى الذي ذهبتم إليه لجعلناه محدودا، محدودا كما أن الإنسان إذا علا على البعير فإنه يكون محدودا، يكون المستوي والمستوى عليه كلاهما محدود. كم هذه؟ ها؟ ثلاثة. رابعا قالوا لو قلنا بالمعنى الذي ذهبتم إليه لجعلناه جسما كاستواء الأجسام بعضها على بعض، وحينئذ إذا جعلناه جسما نقول قد شبهناه بالمخلوق، لأن الجسم لازمه ماذا؟ لازمه افتقار أجزائه بعضها إلى بعض، يكون مركبا. كم هذه؟ أربع إيرادات أوردوها في رد المعنى الصحيح للاستواء وحمله على معنى استولى، على معنى استولى. فنجيب، نجيبهم أم لا نجيبهم؟ أه؟ نجيبهم، لكن أجبناهم نحن من قبل، لكن لا بأس، كله مراجعة. الإيراد الأول قولهم أولا نقول إن حملكم لمعنى استوى، لمعنى استوى على استولى تحريف لللفظ العربي، لأن كل عربي يعلم أن استوى بمعنى علا واستقر وارتفع. وقد قلنا منذ قليل إن أول سبب من أسباب فساد التأويل، أكمل، مخالفة هذا التأويل للمدلول اللغوي، فيخالف المدلول اللغوي. ولو ذهبت إلى عربي في باديته، عربي عاد صحيح مو ها، عربي يتكلم العربية فصيح يعرف مدلولها، وقلت استوى بمعنى استولى لقال هذه لغة لا أعرفها، صح؟ ولننظر في كتاب الله عز وجل إلى هذا الفعل، فإنه أتى بالمعنى الذي نمشي عليه نحن أهل السنة والجماعة. فلقد جاء في قوله عز وجل واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، استوت يعني استقرت على الجبل. وقال عز وجل والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، لتعلوا عليه وتستقروا. فهل المراد لتستولوا؟ أجيبوا لا، قطعا قطعا. إذن يخالف المدلول اللغوي، هذا أول شيء، وبالتالي إذا خالف المدلول اللغوي سوف يخالف القرآن، لأن القرآن عربي وقد خاطبنا الله عز وجل بلساننا بما نفهم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لتفهموه. حطوا بالكم هذا المحذور الأول. الثاني أن استوى واستولى شتان، شتان بين المعنيين، شتان الاستوى واستولى. استوى فيها معناها على وارتفع واستقر كذا، طيب، وصعد أيضا، هذه أربع معاني عند أهل السنة، على وارتفع واستقر وصعد. إذا استوى الإنسان على الشيء هل يكون بمعنى استولى؟ لأن فعل السولى فيه يوحي بأن فيه مغالبة بين طرفين، تقول فلان تنازع مع فلان على هذا الشيء فاستولى عليه، فحملهم لمعنى استوى أو لفعل استوى على السولى يستلزم أن يكون العرش ليس ملكا له في بداية الأمر، فنازع أحدا عليه ثم استولى وحازه وأدخله في ملكه. مثلا تقول استولى عمرو على مال زيد، كذا المال الذي حازه عمرو هل هو له أصلا؟ لماذا؟ لأنه لعمرو فهو استولى عليه. فإذا جعلوا أجيبوا إذا جعلوا استوى بمعنى استولى كأن العرش لم يكن ملكا له، كأن العرش لم يكن ملكا له. وعلى هذا المعنى الفاسد نبطل معنى الاستواء الصحيح ونلزم إلزاما فاسدا أيضا أن يكون قد استوى على كل شيء، استوى على الأرض وعلى البعير وعلى الفلك وعلى السماوات. ووجه ذلك أنهم إذا قالوا استوى بمعنى استولى هو مستول على الأرض ومستول على السماوات وعلى الجبال كذا، فيكون هذا باطلا، فنبطل استواءه سبحانه وتعالى على عرشه، لأن الله خص الرحمن على العرش استوى، وفيها تقديم للمعمول وهي على العرش، وهذا يفيد الحصر، ما قال استوى على العرش. تارة قال استوى على العرش في آيات، لكن هنا في هذه الآية قدم ماذا؟ المعمول. وتقديم المعمول يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، كأنه قال على العرش استوى ولم يستوي على غيره. وقد مرت علينا هذه القاعدة، فتقديم المفعول وتقديم المعمول يفيد الحصر، مثل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فهي أبلغ وأشد حصرا في الدلالة مما لو قلنا نعبدك أنت ونستعين بك. أنتم معنا ولا كيف؟ طيب، إذن الآن كم من وجه رددنا به قبل الإجابة عن إراداتهم؟ الأول المحاذير. الأول مخالفتهم لمعنى اللغوي، الثاني أن تفسيرهم بالاستيلاء أن العرش لم يكن ملكا له، الثالث وينجر عن هذا ماذا؟ أن يكون قد استوى على كل شيء، صح؟ لأنه مستول على كل شيء. الرابع أن هذا خلاف ما أجمعت عليه الأمة. فإذا قال أنت الآن تنقل إجماع، إيتينا بقول لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو أحد الصحابة قال بقولكم أنه استوى بمعنى على وارتفع واستقر وصعد، نقول أنت الذي نطالبك بالدليل، لأن الصحابة قوم عرب وقد فهموا مدلول هذه الآية، والأصل أن المسكوت عنه فيما بينهم محمول على مدلوله اللغوي، كذا أم لا؟ الأصل أن المسكوت عنه قد انعقد الإجماع فيه وعلى معناه، لأن مدلول الكلام إيش؟ لا، مدلول الكلام شو؟ عربي، وهم قوم عرب يفهمون الفهم الصحيح، وكل عربي وعلى رأسهم الصحابة الذين هم أفصح العرب يفهم من استوى ما مشينا عليه نحن واعتقدناه في ربنا تبارك وتعالى، لا ما مشوا عليه هم. إذن الإجماع منعقد ولا حاجة إلى أن نذهب لنستقرئ ونأتي بالأدلة، لأن هذا يكون مما هو معلوم من الدين بالضرورة، مما هو معلوم من الدين بالضرورة، واضح؟ أما أقوالهم، القول الأول نبدأ في الإجابة عن أقوالهم. القول الأول ماذا قالوا؟ أن الله مفتقر للعرش، فلم نقول مفتقر للعرش، هم تناقضوا في الحقيقة، لأنهم إذا قالوا استولى هنا أثبتوا له الفقر، لأن استيلاء المستولي على المستولى عليه قد يكون الدافع له الفقر، أليس كذلك؟ بلى، هذا شخص استولى على شخص آخر استولى عليه فأخذ ماله أو أخذ متاعه، لماذا؟ قد يكون الدافع له الفقر. فهم في الحقيقة عند التأمل تناقضوا هنا، وقولهم إننا لو قلنا إنه استوى على العرش، هذا شيء نقطة، هذا وجه. الوجه الثاني أن قولهم إن الله استوى على العرش بمعناكم بالمعنى الذي مشيتم عليه يستلزم أن يكون محتاجا له، نقول هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لأن الله عز وجل أخبرنا أنه هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وأخبرنا جل وعلا أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فهو خلق الملائكة، هل لأنه مفتقر إليهم؟ أجيبوا. طيب، خلق العباد ومنهم العباد المكرمون وهم الملائكة الذين عكفوا على العبادة ليل نهار بلا انقطاع، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، هل يستلزم خلق الملائكة، خلقه تعالى للملائكة، أن يكون مفتقرا إليهم؟ لا، لأنه قال إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ماذا قال في الحديث القدسي؟ يا عبادي إنكم لن تبلغوا لن تنفعوا، لا لا لا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أتقى رجل نعم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فطاعة جميع الناس، لو كان جميع الناس كلهم على قلب قلوب الملائكة ما زال ذلك في ملك الله شيء. ليش؟ لأن الطاعة تنفع صاحبها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. إذن هو خلقه للملائكة وجعلهم على هذا النحو، هل هو افتقار منه سبحانه؟ لا. كذلك العرش، نزوله إلى السماء الدنيا على ما يليق بجلاله، ونداؤه على الخلق على ما يليق بجلاله وكماله، هل هو افتقار لهم؟ أجيبوا. أم أنه تودد وتعرض لهم بنفحاته ورحماته؟ الثاني. إذن كلامهم باطل من وجهين، الوجه الأول كما علمت، الوجه الثاني كما سمعت. طيب، الإيراد الثاني الذي أوردوه قالوا أنه يستلزم، يستلزم ماذا؟ يستلزم تشبيهه بالمخلوق، هذا أيضا باطل، باطل، لأن الصفة بحسب ما أضيفت إلى الموصوف، والفعل بحسب ما أضيف إلى الفاعل، ففعل الله شيء وفعل المخلوق شيء، وصفة الله شيء وصفة المخلوق شيء. وإذا كانت الصفات والأفعال فيما بين المخلوقين تتباين وتختلف حتى ولو كان في جنس واحد، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ فالناس الآن، لنأتي بهذا الفعل استوى، لنأتي بهذا الفعل، ولا قل ها هنا بعير أو مجموعة إبل وعندنا فرسان أو عندنا شباب، كل واحد سيستوى على بعيره، هل سيستوون على الكيفية، على كيفية واحدة؟ أجيبوا. في واحد خفيف ينط نطة فيستوي، وفيه واحد يحتاج إلى واحد يدفعه من الخلف، ها ثقيل، وفيه واحد يعجز أصلا، فيه واحد سريع وفيه واحد بطيء، فعل واحد بين جنس واحد اللي هو بني آدم اختلفوا فيها ملا، فكيف ليش بين المخلوق والخالق؟ انتبه، لا يلزم من ذكر الله عز وجل لصفة أو فعل يفعله أو صفة يتصف بها أن تكون هذه الصفة تشبه صفة المخلوقين أو هذا الفعل يشبه فعل المخلوقين. أنتم معنا ولا كيف؟ ماكم معنا، لكن نجادل هذا المعطل، نحن نقول له تثبت لله ذاتا ماذا سيقول؟ نعم. تثبت لله وجودا ماذا سيقول؟ نعم. هل ذاته كذواتنا؟ سيقول. هل وجوده كوجودنا؟ إذن استواءه ليس كاستوائنا، صحيح؟ قال العلماء احذو بالصفات حذو الذات، واضح ليس كمثله شيء هو السميع البصير. إذا قولهم أنه يستلزم تشبيهه بالمخلوق، لا، لأننا أولا نقول أنتم من أين افتريتم علينا هذا الافتراء؟ نحن ما أتينا هذا بهذا من عندنا، هل فكرنا فابتكرنا، وهل تأملنا فاخترعنا؟ أجيبوا لا، الله هو الذي أخبرنا، أخبرنا خبرا صدقا وحقا، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا لا مرية فيه، أنه استوى على عرش. لأن هذا يستلزم تكذيب الله سبحانه وتعالى، هذه المسألة خطيرة جدا، ولذلك أطلق العلماء الكفر بمن أنكر الاستواء، لأنه تكذيب للخبر. الإيراد الثالث أنه يستلزم أن يكون محدودا، نقول هذا اللفظ ما جاء لا في الكتاب ولا في السنة. إذا أردتم أن تقولوا إنه لا يحده شيء من خلقه، نقول نعم، لأن الله عز وجل بكل شيء محيط. ولذلك قلنا في الوسطية، قلنا في العرش إن العرش لا يحمل الله، بل هو محمول بقدرة الله ولطفه، صح؟ فلا العرش يقله ولا السماء تظله، كل شيء فقير له تبارك وتعالى. هذا شيء فوق عقلك، لأنه الرب والخالق. الإنسان إذا استوى على كرسي أو عرش أو سرير ومفتقر أم لا؟ والله عز وجل غير مفتقر إلى ذلك، لأنه الغني الحميد. ثم أعلم أنه الحي القيوم، وقد سبق أن القيوم هو القائم بنفسه، القائم على خلقه، القائم بنفسه، القائم على خلقه، لا يحتاج إلى أحد، بل الخلق محتاجون إليه. ومن ذلك ماذا؟ العرش. انتبه، إذن قولهم محدود هذا باطل، لأن الله عز وجل واسع عليم، ولأنه بكل شيء محيط، ولأنه لا يحده شيء تبارك وتعالى. رابعا، قالوا إن هذا يستلزم أن يكون جسما، لأن الأجسام هي التي يستوي بعضها على بعض. نقول ماذا تريدون بجسم؟ إن أردتم بذلك أن لله ذاتا قائما بنفسه مستعن عن غيره، فنحن نعتقد في قلوبنا ونعلن بألسنتنا ولا نخجل ولا نخاف من أن لله سبحانه وتعالى ذاتا لائقة به، له ذات سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين ولا تماثل ذوات المخلوقين، ونحن ننزه ألسنتنا وأنفسنا عن أن نقول ماذا؟ إن له جسما، لأننا نعلم أن الأجسام أو أن لفظ الجسم يطلق على المخلوق، ونعلم أن الجسم في الأصل مجموعة أجزاء متراكبة يفتقر بعضها إلى بعض، أما الرب تبارك وتعالى فإنه منزه عن ذلك. نعم، ولذلك قلنا في صفاته الخبرية، فصفة الوجه والقدم أو القدمين والعينين واليدين، ماذا قلنا؟ إنها بالنسبة لنا أن مسماها بالنسبة لنا أبضاع وأجزاء، وبالنسبة لله عز وجل لا يطلق ذلك، نقول إنها صفة خبرية لائقة بالله تبارك وتعالى، صفة لائقة به. فهذه أربع إرادات أوردوها عند التأمل، لأنه عند غير التأمل قد يستحسنها الجاهل، والله هذا جيد وهذا فيه تنزيل الله، لكنهم غلوا في جانب التنزيل حتى عطلوا ونفوا، لكن عند التأمل نجد أنها أوهى من نسج العنكبوت. حجج تهافتت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر ومكسور، إذن ليس فيها دليل أصلا. وإذا تأملت أيضا الأصول التي يمشون عليها في نفي الصفات الخبرية وغيرها، يمشون على نفس الشيء، لأنهم جعلوا الميزان في إثبات الصفات ما تستحسنه عقولهم، فما كل شيء يردونه إلى العقل. نعم، فإذا استحسن العقل هذه الصفة ماذا قال؟ ثبتت، وإذا لم يستحسنوها ايش نقول؟ ردوها. فعقلتهم عقولهم عن أي شيء؟ عن الفهم الصحيح وعن إدراك يعني النور في الحقيقة. هم معقولون بعقولهم. وبهذا تم الظاهر والمؤول. نأخذ غدا النسخ خلاص. ها؟ أي لا نأخذ مراجعة إلا نأخذ مراجعة يوم الاثنين بإذن الله تكون مراجعة إذا فيه متسع للوقت. يوم الاثنين نأخذ النسخ وهذا فيها شيء من الإطالة في سيادات ستطرأ فيه إطالة فيه بحث بحوث بإذن الله تعالى يكفي. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن التأويل ينقسم إلى قسمين: تأويل صحيح وتأويل فاسد. فالتأويل الصحيح هو الذي لا يخرج يخرج عن المعنى الصواب، نعم. والثاني هو التأويل الفاسد المردود. مثاله شوف هذا يمشي. نعم. قالوا تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى أو أول استوى أو استولى، فقلنا استوى من ما معنى استوى؟ لا تدري. نعم. كم لها من معنى؟ اذكر. هذه معنى استولى. اي معنى استوى صح. طيب المعطلة من هم؟ اسمعين. المعطلة هم تظل اول في الصفات، هم الذين عطلوا الصفات. اذكر بعض الفرق. هؤلاء كلهم معطلة صحيح، نفوا صفات الله عز وجل. طيب أول الاستواء إلى أي شيء؟ إلى الاستيلاء. قالوا استوى بمعنى استولى. قلنا هذا تأويل فاسد. ما وجه فساده؟ أو لماذا أولا لماذا قالوا استوى بمعنى استولى؟ بدر. يعني ما أراد إثبات الاستواء. لماذا؟ يعني عندهم الاستواء نقص. الاستواء نقص عندهم. نعم. هم قالوا بالاستولاء بالاستيلاء. نعم قالوا لأن لو قلنا بالاستواء على معنى أهل السنة والجماعة لكان بذلك أن الله ثقيل محتاج لهذا العرش، وكذلك قالوا بأن لو قلنا بذلك لشبهناه بالمخلوق، وكذلك لأثبتنا أن الله محدود، وكذلك لجسمناه. فاستنجد إلى أربعة أشياء صحيح؟ طيب الآن نريد أن نجيب، هل استوى بمعنى استولى لغة؟ هو لي استوى ليس بمعنى استولى لغة، إذا ليس بمعنى استولى صح؟ إذا قالوا إن استوى بمعنى استولى هذا يفضي إلى أي شيء؟ يزيد. إذا قالوا إن استوى بمعنى استولى أن الله سبحانه وتعالى استدل من سبحانه وتعالى أنه استوى لم يكن الملك لم يكن لله سبحانه وتعالى، يعني لم يكن العرش لله سبحانه وتعالى استوى عليه. مثلا نقول أن مثلا نقول أن لزيد مثلا نقول لزيد شيء يأتي عمر استوى عليه، يعني لم يكن لعمر استولى عليه. هذا يقتضي أن يكون العرش غير ملك له قبل أن يستولي عليه صحيح؟ ولله سبحانه ملك السماوات والأرض.